بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قول لولا أني أخاف، لولا هنا حرف امتناع الوجود، أي امتنع أخذي لها لاحتمال كونها من الصدقة. لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، وذلك لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا تحريم الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فالصدقة سواء كانت تطوعاً أم فريضة لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء على أن الذي يحرم عليهم هو الصدقة الواجبة دون الصدقة المستحبة، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وإنما هي أوساخ الناس. وهذا الوسخ وسخ معنوي، لأن الزكاة تطهير للنفس وتطهير للمال، والصدقة إنما تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء ومباشرة، وأما إذا أتته من طريق آخر فإنها تحل له. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت رضي الله عنها: لا. فقال: ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار وفيه لحم؟ فقالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل، مع أن أصل هذا المال هو من الصدقة. ومن ثم أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، ولكن إذا جاءه من طريق آخر حل له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان شدة ورع الرسول صلى الله عليه وسلم لامتناعه من أخذ هذه التمرة وأكلها، وهذا يدل على كمال ورعه، لأن الشيء لا يحرم بمجرد الاحتمال والتردد، ولكن من شدة ورعه وكمال ورعه عليه الصلاة والسلام تركها. ومنها أيضا أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما يجده في طريقه مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة والرغيف والعصا والصوت ونحو ذلك. ولهذا جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا يلتقطه الإنسان ينتفع به. وهذا أعني جواز أخذ الإنسان الشيء اليسير الذي لا تتبعه الهمة مشروط بما إذا لم يعلم عين صاحبه. فإذا كان يعلم مثلا أن هذا الصوت لفلان، أو أن هذا الرغيف لفلان، أو أن هذه التمرة لفلان، فإنه لا يجوز حينئذ الأخذ. وفيه أيضا دليل على أن من أخذ ما لا تتبعه الهمة فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به، وإنما يجوز له أن ينتفع به بأكل أو إهداء أو غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل امتناعه من الأخذ لا لكونها لقطة وإنما لكونها صدقة. ولهذا قال: لولا أني أخشى أو أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وأما ما سوى ذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يجب تعريفه. وذلك أن المال الضائع على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بحيث أنهم لا يهتمون في طلبه والبحث عنه والتحري عنه، فهذا يجوز لمن وجده أن يلتقطه وأن يأخذه وينتفع به ما لم يعلم عين صاحبه. القسم الثاني من أقسام اللقطة ما يمتنع من صغار السباع، والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالإبل، وتارة يمتنع لعدوه وسرعة عدوه كالظباء، وتارة يمتنع لطيرانه كالطيور، وتارة يمتنع لنابه كالفهد والنعامة ونحوهما، فهذا لا يجوز التقاطه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها، معها عفاصها ووكاؤها، دعها تريد الماء وتأكل الشجر. القسم الثالث من أقسام اللقطة ما سوى ذلك مما لا يمتنع من صغار السباع كبقية الحيوانات وبقية الأموال والأطعمة ونحو ذلك، فيجوز التقاطها بشرطين: الشرط الأول أن يقوى على تعريفها، والشرط الثاني أن يأمن نفسه عليها بحيث لا تسول له نفسه أن يتملكها أو أن يجحدها، وحينئذ يجب عليه أن يفعل في هذه اللقطة ما هو الأصلح من الإنفاق عليها إن كانت بهيمة، أو حفظها وتجفيفها إن كانت من الفواكه ونحوها، أو أن يتملكها بقيمتها، أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، فيجب عليه أن يفعل ما هو أصلح. وفي هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية تنزه الإنسان وتورعه عما يحتمل أن يكون محرما، وهذا هو وجه سياق هذا الحديث في هذا الباب، وأن المرء ينبغي له في الأمور التي تحتمل التحريم أن يتورع وأن لا يقدم عليها، لأنه إذا أقدم عليها فربما وقع في المحرم من حيث لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.